فلو كنت مؤمن بالله ومعتصم به تقول هذا الامر لي فيه مدخل او لا مدخل لي فيه، فان كان لي فيه مدخل يبقى اللوم على نفسك، ان كان لا مدخل اجراه علي ربي، يبقى له خير وله حكمه، له خير وله ايه وله حكمه. وحظي من الدنيا سواء لانني رضيت بحكم الله في العسر واليسر. حظي من الدنيا ايه؟ قد بعضه. لاني رضيت بحكم الله في العسر، فان اقبلت كان الجزاء على الندى، اخذ جزاء على اني بدل الناس، وان ادبرت كان الجزاء على الصبر. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما. فالله هو ما دام اعتصموا ودخلوا يبقى يهديهم. الثاني ايه؟ قال لك ما هي الايه فصلتها والذين اهتدوا زادهم ايه؟ زادهم هدى. ولذلك قال لك ان اللي يعلم بما علم يورثه الله علم ما لم يعلم، يقول له انت مامون على العلم، لان العلم اللي ادتهولك وظفته مش عنته وعطلته، فخد بقى من عندي دي وخد دي كمان خد دي كمان. ما انت ايه؟ ما انت مامون، مامون على العلم. ويهديهم الي صراطا ايه؟ صراطا مستقيما. يستفتونك، استفتى طلب الايه؟ الفتيا. والفتيا معناها إرادة معرفة حكم شرعي لله في أمر لا يجد المستفتي فيه علما له، اسمه ايه؟ يستفتونك. حين يستفتي صحابة رسول الله رسول الله، مع أن الرسول قال له اتركوني ما تركتكم، لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشدد عليه، يعني ما دام ما قلكوش حاجه ما تقولوش. زي ربنا يقول يسالونك يسالونك يسالونك يسالونك، ليه ما تركوش لحد هو ما ايه؟ ام قال لك لا، هو يريد رغم ان الرسول قال له اتركوني ما تركتكم، سالوه ليثبتوا انهم احبوا منهج الله، فهم يريدون ان يبنوا حياتهم كلها على منهج الله. ولو انهم كرهوا منهج الله كانوا يقول لك ما دام ساك اسكت بس، اعمل اللي كمان ما دام ما عندكش حكم اسكت. لكن ده دليل على ايه؟ اما قال لك لانهم وجدوا ان الاسلام حينما جاء وجد اشياء في الجاهليه فاقرها واشياء غيرها، لا يريدون ان يصنعوا الاشياء على انها امتداد لصلع الجاهليه، ولكن يريدون ان يصنعوها على انها حكم للاسلام. يوم يسألونك يسألونك يسألونك يسألونك، هذا من ضمن ايه؟ يستفتون. لازم الفتوى تكون في حكم، والسؤال يكون في حكم وفي غيره. يستفتونك، هم استفتوا رسول الله، قل الله يفتيكم في الكلالة. كأن المستفتى عنه ايه؟ ما هي الكلالة. لكنهم قال ايه؟ يستفتونك في الكلالة، مش كده؟ قل الله يفتيكم في الكلالة. لكن شوف دقة الأسلوب بقى، ما دام المسألة تتعرف يبقى التكرار ملوش إيه لازم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الإيه؟ في الكلالة. الكلالة كانت تقدمت، وإن كان رجل إيه؟ يورث كلالة، إلا أن التقدم هناك كان الجواب عن الصلة من ناحية الأم، وسؤال جابر عبد ابن عبد الله كان عن الصلة من ناحية الإيه؟ من ناحية الأب. ذكى الاخ والاخت ان كانوا من مين؟ من ام. لكن هنا الاخ والاخت امتى؟ ان كانوا ان كانت شقيقه او اخت لمين؟ او اخت لاب. كلمه كلاله العلماء لما يحبوا بقى يشوفوا اللفظ ده جاي من ايه؟ يقعدوا كل واحد بقى يشوف اقرب شيء الى الماخذ ايه؟ فمثلا بعضهم يرى ان كلمه كلاله ماخوذه من كلا، من الكلال التعب. كلا يعني ايه؟ تعب. طب ودي ايه علاقتها؟ ام قال لك لان الكلالة في الشرع اللي لا له ولد ولا له ايه؟ والد. لان الانسان بين حياتين، حياة يعولها والد، ولما يكبر حياة يعولها ولد. فيبقى اللي ملوش لا والد ولا ولد يبقى منين؟ من ناحيتين، لا له والد يعني سابق الرعاية، ولا له ولد يحمله في ساعة الايه؟ فسموه الكلالة. من لا ولد له ولا ايه؟ ولا فدسه. وقالوا انه مش من الكلل والكل التعب. بعضهم قال لك لا، ده من الاكليل، كلله. والاكليل اللي احنا بنشوف اللي هو التاج ده